وأيضا لي خاطرة. أنا أذكر جيت يعني قديما يمكن قبل 8 أو 9 سنوات تقريبا، جينا دعوة هكذا في البر أيام الخيام بعد إصرار وإلحاح، قلنا يلا بسم الله. وقدر الله كان معي سائق يعني جديد جاي من الهند، طالب علم جيد يحفظ كثيرا من القرآن. الشاهد واحنا في الطريق قبيل المغرب حتى نبحث عن المكان، وعن ما اعرف المكان، تعرفون ما عندي هذا التلفون، فلا بد من خلال السيارات وكذا نعرف المكان على الاوصاف. واحنا نمشي بين الخيام سالني سؤالا، وهو كان ابد ما له تقريبا اسبوع جاي الكويت، قال لي شيخ؟ قلت نعم. قال هذول كلهم الخيام كويتي نفر؟ يعني كويتيين كلهم؟ قلت له اي نعم. قلت له انت كيف؟ قال كله سيارات ما شاء الله، سياره كويت كويت سيارات كلها. قال كله هذا كويتي؟ قلت كله كويتي. مشكل يعني تاثر كثيرا، قال لا إله إلا الله، هذا كويتي في واجب مسكين. ها أنا ما هو في ذهني ومتأثر جدا، وهو يردد الحمد لله الحمد لله، واجد كويتي في مسكين. يقول قلت له عقب قلت له ليش مسكين؟ قال ما في بيت، هذا بيت، هذا بيت رمل خيمة هذا. قلت سبحان الله. الشاهد لما نزلنا وشاف لا كلهم من الأهل ومن الأقارب ومن الأرحام، وكلهم عندهم بيوت. قلت له كلهم عندهم بيوت. يوم احنا راجعين قال ليش؟ قلت له بس هذا كويتي في هوا شوي زين، سكر بيت ويجونني. قال شيخ؟ قلت له نعم. قال هذا كويتي كله ما في مخ. يعني واحنا في المجيء ها يعني حركته العاطفة والشفقة، واحنا في الرجوع فكر ايش ذيل، وشاف استعمال الماء واستعمال الحمام والرمل. قال تاركين البيوت والقصور؟ قلت كلهم عندهم مثل بيتي واحسن من بيتي. قال لي خلي، قلت هذا يسكر بيت ويجي هنا. قال هذا كله ما في مخ يا شيخ. قلت الحمد لله. اياك يعني واسمعي يا جاره. قلنا لهم اللقاء في مسجد ولا في ديوانيه؟ ما عرفنا الا يمكن امس في الليل عرفنا انه لا اللقاء في البر يا شيخ في الصحراء. اسال الله ان يعيننا واياك، يحفظنا وإياكم، ويهيئ لنا من الظروف والنعم. ولا شك هذه من نعم الله جل وعلا، وإلا اللي يترك البيت ويترك المكان ويترك لكن مثل ما يقولون ساعة وساعة.